السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بك شيخنا الكريم في الدورة العلمية الصيفية بجدة التابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، ونستفتح هذه الدورة بإذن الله تعالى شرح متن الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيعلق على الشرح فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولك وفعلك، وأن ينفع بك البلاد والعباد، وأن ينفع بطلاب العلم وطالبات العلم هذا العلم الذي يستفيدونه بإذن الله تعالى من خلال هذه الدورة العلمية. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن ثلاثة الأصول مهمة جدا، لأن هذه الأصول أصول الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها الإنسان في قبره، فإن صحت عنده علامة السعادة، وإن لم يعرفها فيستحق العذاب، نسأل الله العافية. ولهذا كان العلماء يعتنون بهذه الأصول كثيرا، يعلمونها ويلكنونها حتى العوام. الشيخ رحمه الله في كتابه هذا المختصر بناه على الدليل، لأنه يرى أن هذه الأمور الأصولية لا بد أن يكون الإنسان عارفا لها بدليلها، ولا ينفع التقليد فيها لما جاء في ذلك من الأحاديث التي تدل على هذا. لهذا قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على هذا فيه. فالعلم مقصوده به العلم بما يجب على الإنسان، مثل الصلاة وما يلزم لها من الوضوء والشروط وما أشبه ذلك. وكذلك إذا كان الإنسان لديه مال يجب أن يعرف أحكام الزكاة ومواضيعها، وكذلك الصوم والحج وما يجب على الإنسان. ولهذا قال: اعلم رحمك الله، جمع بين الدعاء وبين التعليم، ما يدل على نصحه وإرشاده للطالب، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا يعني على المسلمين، على كل فرد. والتعلم المقصود به الواجب الذي أوجبه الله على عباده، فلا بد أن يكون هذا عن علم، ولا يجوز أن يكون التقليد، يرى الناس يفعلون الشيء ثم يتابعهم على فعله، فإن هذا إذا سئل عن الإنسان يتردد ويتلعثم وقد لا يجيب، خلاف ما إذا تعلم العلم بدليله من الكتاب والسنة. مقصوده هذا، أن يكون عارفا الدليل الذي دل على الوجوب في العلم. أولا العلم بالله جل وعلا، بصفاته، وأنه جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي هو على كل شيء قدير، وأنه الذي يجب أن يعبد وحده، فهو الإله المعبود لكل الخلق. هذا العلم الذي ثم يتبع ذلك كما سبب معرفة الواجب على العبد مثل الصلاة وما يلزم لها من الطهارة والشروط مثل استقبال القبلة وكذلك ستر العورة ودخول الوقت وما أشبه ذلك. هذه أمور تجب على العبد، لهذا قال يجب علينا. والواجب هو الذي لا يجوز الإخلال به، ما لا يعذر أحد بتركه، وهو عند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعرفونه بهذا، وهو والفرض بمعنى واحد، وقيل يتغايران عند بعض العلماء. فالمسألة الأولى قال العلم، والعلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو ما سبقت الإشارة له، أن يعرف الإنسان ربه ويعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفه بصفاته وما يجب له، وكذلك يعرف ما أوجبه الله عليه غير. أما الزائد على ذلك فهو فرض الكفاية، مثل تعلم الفرائض والنحو وما أشبه ذلك. إن هذا النحو يجب على الإنسان يعرف ما يقيم به لسانه فقط، وما زاد على ذلك فهو من أمور الكفاية، يعني أنه يجب على الأمة أن لا يفوتها شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في العموم. أما على الأفراد فعليه أن يعرف ما وجب عليه فقط بدليله. لهذا قيل لأحمد ما الذي يجب؟ قال أن يعرف دينه، يعرف ما وجب عليه. فالواجب عليه العلم به بخلاف فروض الكفايات. والعلم العيني الذي يجب على كل إنسان بعينه، وأفضل ما يسعى إليه الإنسان، هو أفضل من فروض الكفايات، وأفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأنه أمر واجب، وهكذا الواجب. ثم يقول الثانية العمل به، لأن العمل بالعلم هو الثمرة. العلم يكون وسيلة، والعمل هو الغاية، المقصود بالعلم أن يعمل. أما علم بلا عمل فهذا يكون عذابا على صاحبه، نسأل الله السلامة. يعمل بما أوجب الله عليه بعلم. الثالثة الدعوة إليه، يعني إلى العلم، والمقصود الدعوة إلى الله جل وعلا، أن يدعو إلى الله حسب استطاعته وإمكانه. هذه تختلف على اختلاف الناس، والدعوة يجب أن تكون ببصيرة، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني في العلم وفي الدعوة إلى الله. والصبر معناه الحبس، حبس النفس لئلا تجزع أو تترك ما لزم أن تفعله، فيصبر على ذلك. والصبر أقسام ثلاثة، وهي كلها واجبة: صبر على الطاعة مثل هذا، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله جل وعلا التي لا بد أن تصيب العبد، لأن هذه الدنيا لا بد من النهاية فيها، ولا بد من المرض، ولا بد من التقلبات كما هو الواقع المحسوس الذي يراه الناس. فالصبر هو العدة في هذا، يصبر محتسبا لله جل وعلا. ثم يقول: والدليل قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فقوله جل وعلا والعصر، هذا قسم يقسم الله جل وعلا بما هو دليل على وجوب عبادته، لأن تقلب الليل والنهار فيه معتبر يدل على أن المتصرف فيه هو الله الذي يجب أن يعبد. وجواب القسم قوله: إن الإنسان لفي خسر. والإنسان يعني جنس الإنسان، كل إنسان يكون في خسارة. ثم استثني من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالحات هي الأعمال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان أولا الإيمان بالله وبرسله وكتبه وبوعده ووعيده، وأن الإنسان لا بد أن يرجع إلى ربه جل وعلا فيحاسبه بعد أن يبعث من قبره، كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإيمان بالله جل وعلا، وكذلك الإيمان برسوله، والقبول الذي يجب على كل عبد أن يقبل ما جاء به الرسول، والإيمان بالكتب، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالأقدار، وغير ذلك مما جاء به الدليل كما تأتي الإشارة إليه. الذين آمنوا بهذا وعملوا الصالحات، الصالحات هي الأعمال التي تكون على وفق الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت على غير موافقة الأمر فإنها غير صالحة، بل هي بدعة مردودة على صاحبها. هذا أمر أول، قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مقال وتواصوا بالحق، يعني عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، هذا اثنان. وتواصوا بالحق، التواصي هو الاهتمام بالأمر الذي يكون ذا أهمية وأمر لا بد منه، لا يجوز الإخلال به، فيوصي بعضهم بعضا بالتمسك به والحرص عليه وعدم الإخلال به. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على الحق. هذه أمور أربعة إذا تحصلت الإنسان فهي تدل على سعادته في الدنيا والآخرة، ما إذا فاته شيء منها فقد فاته شيء مما يكون سببا للعذاب، نسأل الله السلامة، إلا أن يتداركه الله جل وعلا. وقول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة، يدل على أن هذه السورة أنها جامعة، وكذلك جامعة لكل خير، لأن الذي يكون بهذه الصفة يؤمن بالله وبملائكته ورسله وكتبه ويعمل بما أمر به وما جاء به الرسول ويوصي غيره بذلك ويتمسك به ويصبر على ما ناله في ذلك، هذا هو السعيد الناجي من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية. إذا نجى الإنسان من عذاب الله أو الغاية المطلوبة. أما قول البخاري رحمه الله بابنا العلم قبل القول والعمل فهو عام، يعني أن العلم يجب والعلم على التفصيل السابق كما سبق. ثم يقول والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذا قول البخاري. استدل على الترجمة التي ترجم بها أنها أول ما يجب على الإنسان العلم. والعلم ليس كما يقول المتكلمون، العلم يعني العلم بالدليل العقلي أن هذه المخلوقات ما خلقت أنفسها ولا خلقها نظيرها، وإنما خلقها الله جل وعلا. فيجب أن يعرف هذا أولا، فلا يجوز الخلال بها كذا يقولون، ولكن هذا أمر فطري. والرسل ما جاءوا بهذا، جاءوا بأنه يجب على العبد أن يشهد لا إله إلا الله، هذا أول شيء، كما قال الله جل وعلا في دعوة الرسل كلهم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله. ثم يقول المؤلف رحمه الله هذه رسالة، الرسالة الثانية بدأها أيضا بقوله أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. فهذا التقسيم من المؤلف يدلنا على أن الأول رسالة الأولى فيها إجمال، فيها ما هو واجب عيني وفيها ما هو واجب كفائي، أما هذه فهي على الأعيان على كل مسلم ومسلمة، أنه يجب عليه معرفة هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، خلقنا ورزقنا يعني أنه أوجدنا من العدم، ومبدأ الخلق معلوم أن أبانا آدم عليه السلام خلق من تراب، وخلقت زوجته منه، امرأة خلقت من ذكر، وسائر بنوه من ذكر وأنثى كما هو معلوم. وإن كان القسم الرابع من أقسام الخلق عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، هذا كله التنويع ليدل جل وعلا أنه على كل شيء قدير، أنه لا يعجزه شيء. المقصود أن الخلق دليل على وجوب العبادة، ولهذا يقول الله جل وعلا في أول خطابه في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإيجاد الأشياء من العدم هذا من خصائص الله، فلا أحد يستطيع أن يوجد شيئا. الله خلقنا ثم كذلك رزقنا، سخر لنا ما في السماء والأرض وتكفل بذلك، وإن كان كل شيء جعل له سبب لا بد من فعل السبب، ولكن السبب لا يعتمد عليه، وإنما يفعل على أنه سبب، الله جعله سبب، وإذا شاء عطل السبب، فيعتمد على الله جل وعلا. ثم كذلك أرسل إلينا رسول، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فهذا للإعذار وإقامة الحجة. ثم يقول والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أن من أطاع الرسول يكون سعيدا سالما من العذاب في الدنيا والآخرة. ومن عصاه فإن الله يأخذه أخذا وبيلا، يعني شديدا، ويهلكه أخذا في الدنيا وكذلك في الآخرة، يكون في جهنم خالدا فيها أبدا. ما يقول الثانية، يعني المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. الشرك هو أن تقسم العبادة بين اثنين فأكثر، كما هو واقع الناس، يكون الاتجاه إلى الله جل وعلا ويكون معه غيره وسيلة، إما طلب الشفاعة أن يجعل شافعا، وأصل الشرك هو طلب الشفاعة كما أخبر الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة. والشرك استمر في الناس إلى اليوم، بل هو كثير في الناس جدا، وهو أنواع كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. لا يرضى جل وعلا إلا أن تكون العبادة له وحده. هذه المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل يجب أن تخلص العبادة له ولا يقبل إلا هذا. فإن حصل اشتراك لأحد من الخلق، سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك، فإنه يكون العمل مردود ولا يقبله الله، بل يكون صاحبه إذا مات على ذلك من الخالدين في النار. ثم يقول: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد يعني مواضع السجود، فلا تدعوا. الدعاء هو من أعظم العبادة، يجب أن يكون لله وحده، ولا يدعى مع الله أحدا من الدعوة التي تكون إما لأمور لا يقدر عليها المدعو، إما لكونها فوق مقدوره، إما لكونه غائبا، أو كون المطلوب أيضا ليس تحت قدرة الذي يدعى، فإن هذا هو الشرك. وأنه يكون ليس أهلا لذلك، كأن يكون قبرا أو حجرا أو شجرة أو ما أشبه ذلك، أو نجم أو غائب، فإن من دعا شيئا من هذه الأمور فهو واقع بالشرك. ثم يقول الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. حد الله ورسوله يعني صار في حد غير ما حده الله، يعني صار في جانب والله ورسوله في جانب آخر، يعني أمره ونهيه الذي جاء به الرسول. فإن من كان بهذه المثابة فإنه يجب أن يعادى وأن يبغض ويجتنب ويكون عدوا للإنسان. والله جل وعلا أخبرنا أن بني آدم بعضهم لبعض عدو، لما أنزل آدم قال: اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني بني آدم، يعني المؤمن عدو للكافر والكافر عدو للمؤمن، فلا بد من إظهار هذه المعاداة والبراءة. أما المصافات والمعايشة فإن هذا لأجل إماعة الدين وعدم التزام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولو كان أقرب قريب، يعني هذا الذي يعادى، وإن كان ابن الإنسان أو أباه أو أخاه أو زوجه أو غير ذلك، يجب أن يعادى ويظهر له الكراهة والبغض، وكذلك المفارقة. ما يقول: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما يثني على الصحابة وأن الله عليهم، يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لأنهم كانوا يقتلون أقرباءهم الكافرين يحرصون على ذلك إرضاء لله ورسوله اتباعا لأمره. هذا من الأمور التي لا يجوز الإخلال بها، ويجب أن الإنسان يكون ممتثلا لأمر الله وأمر رسوله. هذه رسالة أخرى. ثم يبدأ الدعاء للمستمع وكذلك القارئ، يقول: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. الحنيفية، الحنف هو الميل قصدا إلى طاعة الله وطاعة رسوله، والعرب يسمون الذي يعبد الله وحده حنيف، حنيفا، لأن العرب ذرية إسماعيل، إسماعيل بعث فيهم بالحنيفية، وهو ابن إبراهيم الكبير، فبقي هذا الإرث إلى أن اضمحل وانتهى عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يعني الحنيفية ملة إبراهيم أن أمرنا بالاقتداء به، ما قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله. يعني هذا أمر ملزم لا بد منه، لا بد الإنسان أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا يعني أن الدين يكون لله وحده فقط، ولا يكون منه شيء لا لغرض النفس ومشتهاها ومرادها، ولا لأمر آخر من أمور الدنيا، بل يكون المقصود طاعة الله والسلامة من عذابه والفوز بوعده للمؤمن المتبع للحق. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لهذه العبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا خبر من الله جل وعلا بأنه خلق من كان فيه عقل وهم الجن والإنس، كلفهم للعبادة. والعبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة لله، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: كل عبادة في القرآن هي التوحيد. والعبادة في اللغة أخذت من التذلل والخضوع، يقولون مثلا: هذا طريق معبد إذا ذل تحت وقعة الأقدام وصار ليس فيه صعوبة في سلوكه. عبادة مأخوذ من هذا، وهي أن يخضع ويذل الإنسان ويعظم ربه في هذه الأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يكون في كل عبادة. فالعبادة يعني خلق الإنسان لها وهو عبد، ومن سنة الله جل وعلا أن من لم يعبد الله عبد غيره، عبد مخلوقا مثله، أو قد يعبد هواه كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه. فالهوى يكون إلها معبودا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، إلى آخر الحديث. فسماه عبدا قطعة الذهب والفضة، وكذلك إذا كان عمله لأجل شيء من أمور الدنيا فهو يكون عبدا لذلك الشيء. فالمقصود أن العبد يجب أن يكون عبدا لله وحده، ولا تتوازعه المخلوقات لكل واحد نصيبا منه، فإن هذا دليل الشقاء، نسأل الله العافية. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، إن يكون تكون العبادة لله وحده، وما أكثر الأدلة على هذا، كتاب الله كله على هذا، إما في بيانه وإما في ذكر جزاء أصحابه وإما في ذكر ضده وإما في ذكر جزاء الذين تركوه. القرآن لا يخلو من هذا كله في هذا. فلهذا قول هذا أمر مهم جدا يجب أن يهتم به العبد المسلم غاية الاهتمام، ولا يخل به، ولا يجوز أن تكون الدنيا أهم عنده من هذه من هذا. الدنيا يجب أن تكون عوناً على ذلك. ثم يقول أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، وهذا الغير سواء كان عاقلاً أو غير عاقل كما هو واقع المشركين قديماً وحديثاً. ولا يزال بنو آدم يعبدون غير الله في كثير من الأوقات والأماكن، فقد يكون كما في بلاد المسلمين، كثير في بلاد المسلمين يقصدون القبور، يستجدون بأصحابها ويسألونها، يسألونهم دفع الملمات أو كشف الكروبات أو إنال الطلبات التي يطلبونها، ويزعمون أن هذا توسل، أنهم هم يشفعون لهم عند الله، أو أن الله ملكهم بعض الأشياء التي يسألونها. كل هذا قول المشركين، نسأل الله، وهذا ضلال بين. الواجب أن يكون المدعو هو الله وحده ولا يدعى معه غيره، لهذا يقول هذا هو أعظم ما نهى الله عنه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والآية يا أيها الناس اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والآية الأخرى يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم. والأوامر في هذا كثيرة، الأمر بالعبادة، وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله ولا تشركوا به شيئا بيان لعبادة الله، أن عبادة الله يجب أن يكون خالصة ولا يكون فيها شرك، ولهذا جاء الإيضاح في ذلك كثيرا. فالله جل وعلا أوضح الأمر جليا لئلا يكون للإنسان في ذلك حجة. ثم يقول المؤلف رحمه الله فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته، هكذا المؤلف رحمه الله وضع هذا الكتاب على صورة السؤال والجواب، ليكون هذا أبلغ في التعليم. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة، وهذا التي يسأل عنها الإنسان في قبره، يقال من ربك يعني من إلهك الذي تعبد، وما دينك الذي تدين به، ومن جاءك بهذا الدين، هذا يسأل عنه كل مكلف من ذكر وأنثى. فإن ثبته الله جل وعلا وجاب الجواب الصحيح دل على سعادته وسلامته، أما إذا لم يجب فيعذب، صلى الله السلامة. فقوله الأصل الأول إذا قيل لك من ربك وقل ربي الله. من ربك يعني من معبودك، فالرب يأتي بمعنى المعبود كما في هذا، وكما في سؤال الملك للمقبور من ربك، يعني من الذي تعبده وتتجه إليه بالطلب، وكذلك تسأله أن يزيل عنك ما هو شيء من العذاب أو الذي قد يؤذيك. فالرب هو المعبود، ولهذا قال في الجواب فقل ربي الله الذي رباني. رباني يعني من التربية، يعني خلقني ورزقني وحماني عن الشياطين التي تريد أن تهلكني، شياطين الإنس والجن. الرب يحمي عبده، ورب جميع العالمين يعني العالمين يعني المخلوقات كلها، هو الذي خلقها وقام عليها بما يلزم لها من تغذية وغير ذلك. فهو جل وعلا وحده هو المعبود، وهو الذي يجلب النفع لعبده ويدفع الضر عنه، ولا أحد يقوم بهذا غيره جل وعلا. فهو الذي يجب أن يعلم هذا. وقوله وهو معبودي يعني أن عبادتي تكون خالصة له، ولا يكون منها شيء لغيره تعالى وتقدس، وهذا هو الواجب. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالرب هنا الذي يرب عبده بالإيجاد وبالنعم وبإزالة وإزاحة ما يمكن أنه يعكر عليه أو يزيله أو يضره، فهو الرب تعالى لكل مخلوق، وهو المتكفل برزقه والقيام عليه وإحصاء عمله والمرجع إليه فيحاسب عبده ويجزيه بعمله. هذا لا بد منه. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك الخلق، يعني كل الخلق هم خلق الله جل وعلا الذي خلقهم وأنعم عليهم بالرزق وبالعافية وبغير ذلك. ثم لا بد من الموت والمرجع إليه تعالى. يقول فإن قيل لك بما عرفت ربك، هذا دليل أنه لا بد من الدليل على هذا، فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات هنا المقصود بها الآيات القولية التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمخلوقات تدل على أن لها خالق فيجب أن يستدل بها أيضا. ثم قال ومن آياته الليل والنهار، هذا من أعظم الآيات الليل والنهار، وإن كان الناس اعتادوا هذا وقالوا إن النهار هو ضوء الشمس والليل إذا تغطت الشمس وذهبت أظلمت دنيا هذا الليل، ولكن من الذي سخر الشمس وجعلها تسير بهذه المسير في أشياء دقيقة جدا منظمة لا تختل ولا تتوقف، وسيأتي يوما أنها تتوقف. هذا من أعظم الآيات، ولهذا قال والشمس والقمر والنجوم كذلك، والمخلوقات كلها تدل على أن لها خالق هو الخالق البصير. ومن مخلوقاته السماوات السبع، يعني أن من أكبر المخلوقات المشاهدة هي السماوات السبع، ومن فيهن من الملائكة والخلق، والأراضون السبع ومن فيهن الأرض، يعني سبع طبقات واحدة تحت الأخرى، طبقة السابعة التي هي قلب الأرض نيرانا تلتهب كما هو معلوم، قد قيل إنها جهنم وجاء أدلة تدل على هذا، الأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم يقول: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه. لا تسجدوا يعني لا تعبدوا، لا تعبدوا مخلوقا من المخلوقات كما يفعل المشركون، منهم من يسجد الشمس، منهم يسجد القمر، منهم يسجد الملائكة والشجر والحجر وغير ذلك، بل يجب أن يكون السجود العبادة كلها لله وحده. ثم يقول: والدليل قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي يعني يدخل هذا في هذا، وكل واحد يطلب الآخر مسرعا، وكذلك النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأدلة على هذا كثيرة جدا، ولكن العبد يكفيه أن يستدل بشيء من ذلك ويعرفه فيكون هذا ملزما لا بد منه. ثم يقول: والرب هو المعبود، والدليل قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني شبه الفراش، استطيع الإنسان أن يسير فيها ويجلس عليها ويحرسها ويعمل كل ما له فيه مصلحة فيها، يشبه الفراش، ولم يجعلها صلدة كالصفة مثلا أو متصابية لا يستطيع الاستقرار عليها وغير ذلك، جعلها على هذه الصفة للانتفاع بها، وأنزل من السماء ماء يعني من العلو من الفوق، وكل ما علاك فهو سماء يعني من السحاب، أنزل ماء أخرج به من الثمرات التي تكون قوتا لبني آدم والحيوانات وغيرها، فأخرج به يعني بهذا الماء الذي أنزله من السماء من السماء من الثمرات رزقا لكم ولغيركم من المخلوقات التي في الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد لا جمع ند، والند هو المثل والشبيه، قال فلان ند فلان يعني مثله، والمقصود بهذا في العبادة فقط، وإلا لا أحد يمكن يخلق أو يرزق أو يتصرف في الكون، هذا شيء مسلم ولا أحد ينازع فيه، وإنما المنازعة في التوجه والطلب، كثير من الناس يطلب من مخلوق وقد يكون ميت لا يملك شيئا، قد يكون من جماد غير ذلك، هذا كثير من ضلال الإنسان. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وهذا كثير جدا في كتاب الله جل وعلا، يبين أنه هو الخالق وأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لأن الخلق له والأمر كذلك له. ثم يقول: أنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء أيضا من أعظم العبادة الدعاء، وكذلك من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. والعبادة كل ما أمر الله جل وعلا به على لسان رسوله، وامتثاله يكون عبادة فعله، وكذلك النهي المنهيات اجتنابها خوفا من الله يكون عبادة، هذا الذي يجب على العبد أن يعرفه كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني اجعلوا عبادتكم لله وحده ولا تجعلوا منها شيئا لغيره، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فدل على أن الذي يدعو معه غيره أن يكون كافرا. والكافر الذي جحد نعم الله وجحد أدلته وجحد أمره ونهيه واتبع عدو الشيطان الذي يريد أن يكون معه في النار. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والحديث الآخر الدعاء هو العبادة، هو أصح من هذا كما هو معروف، ولكن الدليل يعني في هذا كثير جدا. قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخرين يعني ذليلين حقيرين معانين. والدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل ربك شيئا معين من أمور الدنيا والآخرة، السؤال يجب أن يكون لله وحده ولا يكون لمخلوق. والثاني القسم الثاني دعاء عبادة، مثل التسبيح والتكبير والتهليل والسجود والركوع والصدقة والحج وغير ذلك. كل عمل يعمله الإنسان يتقرب به إلى الله يرجو ثوابه ويخاف من عقاب الله فهو دعاء، سمى دعاء، دعاء عبادة. دعاء العبادة عام، فهو أعم من دعاء المسألة، ودعاء المسألة يدخل فيه. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف معناه يكون الإنسان خائفا أنه يناله العذاب أو الأذى أو ما يهلك أو غير ذلك. والخوف من مقامات العابدين يعبدون الله جل وعلا، فلهذا أمر أن يكون الخوف له. والمقصود بهذا الخوف الخوف الغيبي، يعني لا يدخل فيه كون الإنسان يخاف أمر طبيعي مثل ظالم يضربه أو يقتله أو يسجنه وما أشبه ذلك. فإن الله جل وعلا ذكر عن أوليائه ورسله أنهم يخافون، كما قال جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب، يعني موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، خائفا من فرعون أنه يقتله أو يؤذيه. فالخوف من الأمور الطبيعية مثل خوف من أسد ولا ذئب ولا شيء حاضر ولا ظالم متسلط، فهذا لا لوم على الإنسان فيه. وإنما الخوف الغيبي مثل أن يخاف من الجن أو يخاف من الميت أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، يجب أن يكون الخوف من الله. ثم الخوف يجب أن لا يكون متماد فيه حتى يصير يوصله إلى القنوط واليأس، فإن هذا لا يجوز. بل يجب الخوف أن يكون حده أنه يمنع الإنسان من ترك ما وجب عليه أو فعل ما حرم عليه، هذا حد. ثم الخوف يكون معه رجاء، الإنسان يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه جل وعلا دائما. وقوله إن كنتم مؤمنين يعني هذا شرط، ما يدل على أن الخوف فرض لا بد منه، وهو أنه إذا لم يكن هناك خوف معنى أن الإيمان منتفي. ثم يقول: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء عبادة عظيمة، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. أما رجاء المخلوقين بما لا يقدرون عليه فهو من أنواع الشرك، الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا. ثم يقول والدليل دليل التوكل، قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل معناه الاعتماد بعد فعل السبب، يفعل الأسباب ثم يعتمد في قلبه في حصول المقصود على الله جل وعلا، وليس التوكل هو ترك السبب، فلا بد من فعل السبب. وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، فقال الله جل وعلا ليس الله كاف عبده. ودليل الرابة والرهبة والخشوع قوله جل وعلا في وصف سادة المؤمنين بل الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله فلا تخشوهم اخشوني، يعني اخشوني يعني اجعوا خشيتكم لله وحده جل وعلا. ودليل الإنابة قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فقوله لربكم يعني خصوا الإنابة لله وحده فلا تنيبوا لغيره، هي عبادة يجب أن تكون خالصة لله. ودليل الاستعانة قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك يعني تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، إنهم يخصونه بهذا، إن الله جل وعلا يجب أن يخص بهذا ولا يكون لأحد معه اشتراك في ذلك. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، حديث ابن عباس الذي في الترمذي إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وغيرهما من الأدلة التي تدل على أن الاستعاذة يجب أن تكون بالله. والاستعاذة معناه اللجوء والاحتماء بما هو معاذ، والمعاذ هو الله جل وعلا الذي إذا حمى عبده فلا أحد يستطيع أن يناله بأذى. ودليل الاستغاثة قوله إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم، الاستغاثة دعاء ولكنها دعاء خاص، يعني دعاء في حالة الكرب، استغاثة يستغيث. وتجوز الاستغاثة بالمخلوق إذا كان حيا قادرا، ما قال جل وعلا في استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه يعني استغاث موسى فأغاثه، آية هذا الوصف لا بأس به. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هنا يثني على الموفين بالنذر، والله جل وعلا لا يثني على من يفعل مباحا مثل الأكل والنوم وما أشبه ذلك، وإنما يثني على من يفعل شيئا يحبه ويثيب عليه تعالى وتقدس. فهذا الفعل من المؤلف يعني استدلاله على كل نوع من أنواع العبادة يدل على أنه يرى أنه لا بد من الدليل على الأمور التي هي لازم للإنسان أنه يعتقدها ويقولها ويعمل بها، لا بد من الأدلة في ذلك. ولهذا ذكر لكل نوع من أنواع العبادة دليلا من كتاب الله جل وعلا، كما أنه يدل على أن الدليل هو قول الله وقول رسوله وليس كما يقول المتكلمون كما سبق. ثم يقول الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، مثل معرفة العبادة ومعرفة الله ذات سبق. يعني لابد أن يكون بالدليل، معرفة كون الله جل وعلا أمرنا أن نصلي ونصوم ونزكي ونحن، لا بد من الدليل في هذا. يكون الدليل يعني قول الله وقول رسوله. ثم فسر الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. الاستسلام معناه عدم المعارضة، عدم الإباء، عدم كونه لا يقوم بالأمر. استسلم يعني سلم أمره لربه وانقاد له وأطاعه طاعة لا تقبل التردد أو الكسل أو غير ذلك. وكذلك يتبرأ من الشرك وأهله. والبراءة معنى الخلوص، يعني خلص من الشرك، ليس عنده شيء منه، ولا يكون مع المشرك لا في الاعتقاد ولا في العمل ولا في المكان، بل يتبرأ منه. ثم يقول إن الدين الإسلامي ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الركن هو الذي يبنى عليه ويعتمد عليه. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، لأن الشهادتين بمعنى واحد، يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله لا يكون مسلم. فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى الشهادة هو أن يعلم علما يقينيا يتحلى به قلبه وتعمل به جوارحه أن الله هو المألوه وحده الذي لا يجوز أن يؤله غيره، والتأله هو الحب والذل والخضوع والتعظيم، أن يعظم ربه ذل له خاضعا. وكذلك يكون عنده علما يقينيا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر اسمه العلم محمدا، وهذا واجب عند ذكر الشهادة، يقول أن محمدا رسول الله. ما يقول أن رسول الله رسول الله فهذا لا يفيد، لأن رسول الله كثيرون، والذي أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن به. وسيأتي معنى معرفته، سيتأتي. وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، إقام الصلاة، ويجب أن نعتبر هذا الأمر، لأن كل ما جاء ذكر الصلاة في الكتاب والسنة بلفظ الإقامة. الإقامة معناها أن تكون قائمة تامة، وإقامتها أن يأتي بها على الوجه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أعظم إقامتها حضور القلب فيها، ومعنى حضور القلب أنه يعلم أنه قام بين يدي الله ويتأمل ما يفعل وما يقول، يكون هذا في قلبه يتأمل، ويكون حاضرا فيها إلى نهايتها. وكذلك من ذلك الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو ذل القلب وخضوعه ودمع العين، وكذلك استكانة البدن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لك لحمي وعظمي وشعري. وكذلك إقام الصلاة الصلوات الخمس الذي أمر الله جل وعلا بها في وقتها في أركانها وشروطها واجباتها، لا بد أن يكون قائما بهذا. ثم إيتاء الزكاة، إيتاؤها يعني وضعها فيما أمر الله أن توضع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وصوم رمضان، يعني رمضان شهر معين السنة كما هو معلوم، يصوم هو الصوم معناه يعني الوقوف. قالوا صامت الشمس إذا وقفت، يعني الوقوف عن المفطرات كلها الحسية والمعنوية، ويؤديه خوفا من الله ورجاء لثوابه. والحج، حج البيت هو الركن الخامس، يعني لمن استطاع إليه سبيل. والاستطاعة معناه أن يكون صحيح البدن، يستطيع المشي والمسير والطواف، وكذلك يكون قادرا على النفقة ويكون طريقه آمنا. الدليل، دليل الشهادة قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمألوف هو المعبود، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن لا هذه نافية للجنس تدخل على الجنس، وإله جنس يطلق على كل مألوف بحق وبغير حق. لهذا قال لا إله، هذا نفي مطلقا. ثم قوله إلا الله هذا إثبات بات أن التعلق يجب أن يكون لله وحده، ينفع من سواه، هذا معناه. ثم قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه وخلقه وتدبيره وتصرفه تعالى وتقدس، فهو المتوحد في هذا كله. ثم يقول وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. سبق أن البراءة هي الخلوص من الشيء، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يعني خلقني والله فإنه سيهدين. فدل هذا على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله، ولكن كانوا يعبدون معه أصنامهم، فتبرأ من الأصنام واستثنى من معبوداتهم الذي فطره يعني الذي خلقه. فالخلق خاص بالله جل وعلا. يقول وجعل كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون، يعني معناها يعني هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فكلوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأهل الكتاب كان بعضهم يعبد بعضا، يعني أنهم يحللون لهم الحرام فيتبعونهم، ويحلون لهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونه. فطاعتهم في التحليل والتحريم وكذلك المعصية هذا عبادة، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. إن عدي بن حاتم كان نصرانيا، لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله لم نعبده، وقال له صلى الله عليه وسلم بلى، ألم يحرم عليكم الحلال فاتبعوهم، حرم عليكم الحلال فاتبعوهم، قال بلى، قال تلك عبادتكم، هذه عبادتكم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول جاء التنكير، يعني رسول عظيم له مقام كريم عند الله، وعزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه ويشك عليه الشيء الذي يعنتكم، وأعظمه الشرك، يكون الإنسان واقعا في الشرك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنه أنا بالمؤمنين رؤوف رحيم بهم، يطلب لهم ما يزيح عنهم الأذى، ولهذا أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن كل ما يكون مقربا لهم إلى النار. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه في الأخبار التي يخبر بها أنه لا ينطق عن الهوى، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به من الشر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. والدليل دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله جل وعلا يعني في أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هنا فاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وسبق معنى الحنفاء يعني مائلين قصدا عن الشرك والكفر إلى التوحيد، إلى طاعة الله وحده جل وعلا. ودليل الصيام قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ودليل الحج قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه مرتبة الإسلام وأركانه. المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان معناه التصديق، وهو قول وعمل وعقيدة، وهو 70 شعبة يعني خصلة خصاله كثيرة، وهذه كلها إيمان. دل هذا على أن الأعمال تكون إيمان، ولهذا قال أعلاها قول لا إله إلا الله، القول عمل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإماطة إماطة الأذى يعني إزالة الأذى المؤذي المارة في الطريق من شوك أو ما أشبه ذلك، هذا فعل فهو إيمان. وما بين لا إله إلا الله وإماطة الأذى يعني 75 خصلة كلها إيمان. إذن كل عمل يعمله الإنسان طاعة لله خوفا من الله ورجاء لثوابه يكون من الإيمان. ثم يقول أركانه 6. وأهل السنة يعبرون يعني يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل ونية أو عقيدة، يعني أنه لا بد أن يجتمع في الإيمان العلم تحلل القلب به، وكذلك قول الإنسان مثل لا إله إلا الله مثل القراءة والذكر وغير ذلك، وكذلك عمل الجوارح من الصلاة وغيرها من الأعمال كلها إيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله، ومعنى تؤمن بالله تصدق جازما بأن الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يعني تؤمن بالله وصفاته وأسمائه وأفعاله، وأنه المتفرد بالخلق والتدبير، وأن الملك كله له، وهو جل وعلا الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تعالى وتقدس، وهو الخالق وحده، ومصير الخلق إليه ويجازيهم. الله خلق لأهل الطاعة وأهل المعصية الجنة والنار، فهم بعد هذه الدنيا يبعثون ويصيرون إليهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله السلام والتوفيق. ثم كذلك الإيمان بكتب الله، الكتب التي تكلم الله بها وأنزلها على رسله، وهي كثيرة، وعرفنا منها التوراة والإنجيل والزبور، وكذلك القرآن الذي هو مهيمن عليها، وهو الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يجب الإيمان به تفصيلا بكل حرف منه، فمن رد حرفا منه فهو كافر. وهو قوله، قاله تكلم به وأسمعه جبريل، وجبريل جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، الصحابة حفظوه والذين جاءوا بعد الصحابة حفظوه إلى اليوم، تحفظه الأمة كلها. ثم كذلك الإيمان برسل الله، ورسل الله جل وعلا كثيرون، ولكن الذين ذكروا في القرآن منهم 25 رسول، أولهم نوح، بل أولهم آدم، ونوح يعني من الرسل من المرسلين، وإن كان آدم مرسلا إلى أبنائه، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب أن نؤمن بأنهم جاءوا بالحق من الله، ومن أطاعهم فهو الراشد السالم من العذاب، ومن أبى ذلك وعصاهم فهو الشقي الطريد. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يعني الذي بعد الدنيا، وهذا يختلف اختلاف الناس. الإنسان إذا مات انتهت دنياه ودخل في اليوم الآخر، ولكن تنتهي الدنيا بالنفخ الصور، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض، الثانية يبعثون للمحاسبة والجزاء. يجب أن نؤمن بهذا وبكل ما أخبر الله به وأخبر به رسول، ونؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر من صفات الله، وهو عبارة عن علم الله وكتابته علمه، ومشيئته التي لا يقع شيء إلا بمشيئته، وكذلك خلقه فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق. هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. وقوله خيره وشره بالنسبة للعبد، فإن العبد قد يكون هذا المقدر شرا له بسبب معاصيه، وقد يكون خيرا. أما بالنسبة لله فكل فعله خير والشر ليس إليه. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الملائكة يعني الرسل، يعني هم رسل ملائكة، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم كثيرون جدا، ملأوا السماوات كلها مملوءة منهم، يعبدون الله لا يفترون الليل والنهار. ودليل القدر قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم يقول المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان معناه الإحسان في العمل، تحسينه وتزيينه والاجتهاد في أن يكون كاملا ليس فيه نقص، هذا هو الإحسان. ثم قال: هو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. والحقيقة أنه على جانبين، على أمرين، أحدهما أعلى من الآخر، وهو أن تعبد الله على أنك تشاهده وتنظر إليه. من إحسان العمل تعبده على العلم، على أن الله ينظر إليه ويشاهده، يجب أن يستحضر هذا، إذا استحضر هذا أحسن العمل. ثم يقول الدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعين هي معناها المصاحبة، مجرد المصاحبة، والله يكون معه وهو فوقه شيء أبدا، دائما هو فوق كل شيء تعالى وتقدس، وهو عظيم كبير، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض جميعا قبضته بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك يعني لا يخفى على الله شيء، رؤية الله لا يحجب دونها حاجة. قوله تعالى: ما تكون في شأن وما تثلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تبدأون به الله يشاهد كل شيء. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعلمون العلم ويأخذون الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هذا دليل على أنه ما أصابه سفر، لأن المسافر ما يكون بياضه، يكون فيه غبار ويكون فيه إصابة للشمس، فيه تشعث، فيه للشعر وغير ذلك. أما هذه الصفة هذه تدل على أنه غير مسافر، وهذا غريب. ثم لا يرى عليه أثر، ولا يعرف أحد من أهل المدينة من أين أتى. هذا غريب. يقول: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. أسند يعني قابل ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه يعني كفي نفسه على فخذيه، فخذي نفسه، يعني يعلم الصحابة الأدب والجلوس التعلم بهذه الصفة. فبدأ بالأدب أولا، ثم قال يعلمهم أيضا الدين: يا محمد، وناداه باسمه: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فهذه أركان الإسلام ذكرها. يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن مقتضى الحال أن السائل يكون جاهلا أما يسأل عنه. لما قال صدقت دل على أنه غير جاهل بهذا، أنه عالم. هذا وجه العجب، يقول: فعجبنا. ما قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال: صدقت، مثل الأولى. وتؤمن يعني تصدق تصديقا جازما يقينيا، وتعمل وتعتقد هذا. وكما سبق أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. فبالله وملائكته، الملائكة سبق أن الملائكة مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، يعني رسل الله وعباده الذين يمتثلون أمره ويطيعونه. وكتبه سبق أنها قول الله جل وعلا الذي يقوله ويرسله إلى رسله. وكذلك الرسل الذين كلفهم الله بإبلاغ الرسالة إلى قومهم، اليوم الآخر الذي هو الجزاء والبعث والمحاسبة، وما ذكره الله جل وعلا ما يكون بعد الموت، وبالقدر خيره وشره كما سبق. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر المرتبتين. ثم قال: أخبرني عن الساعة. هذا دليل على أن أيضا العلم بإشراط الساعة وبما بعدها أنه من العقيدة ومن الإيمان، من الإسلام، من الدين الذي يجب أن يعلم ويعرف. قال: من المسؤول عنها بأعلم الساعة، يعني عن مجيئها ووقتها. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة وربتها. الأمة هي المملوكة التي تملك، وهذا وقت ما يقاتل المسلمون الكفار ويسترون عليهم يكون أبناؤهم عبيد لهم. ولهذا يقول العلماء: أصل العبودية الكفر، إذا لم يكن كافرا فلا عبودية. وهذا يقولون عبارة عن أنها تكثر الفتوحات ويكثر تفكر الإماء، ثم الإنسان يكون عنده أمة يتسراها فتلد، تأتي ببنت ولا بولد، فيكون هذا الولد معتقا لها، لأنه لا يجوز بأمات الأولاد على القول الصحيح. يكون كأنها كأنه سيدها، هذا معنى ربتها أو ربها. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، يعني الذين يتتبعون القطر ولكن الرأي يتطاولون بالبنيان، يتفاخرون بالبناء. هذا وقع كل هاتين العالمتين وقعت. ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا يعني وقتا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم بدينكم، يعني أنه جاء بصورة رجل، وهذا أحد أنواع الوحي، يأتي بهذه الصورة ويقابل الرسول ويكلمه، هذا أسهلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف بصفاته وبالأدلة التي جاء بها من المعجزات وأعظمها القرآن، وكذلك الأمور الخارقة للعادة التي جاء بها مثل تكثير الطعام ونبع الماء من بين يديه وإجابة الأشياء التي هي جمادات مثل الشجرة يدعوها فتأتي وغير ذلك. الأدلة اللي جاء بها يجب أن يعرف بها، ما هو يكونه فقط محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، هذا لا يكفي، لا بد أن يعرف بالعلامات الدالة على أنه نبي حق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في تتبع حديثه وسيرته، ولو شيء منها يلزم أن تكون كلها شيئا منها. ثم يقول وله من العمر 63 سنة، منها 40 سنة قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. يقول نبيا رسول معناه أن النبي غير الرسول، وتجتمع عند واحدا فيكون نبيا رسولا، وقد يكون نبي ليس رسولا، هذا في بني إسرائيل كثير. ولهذا يقول نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه أول ما نزل عليه قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل عليه، وليس فيها أمر، ليس فيها أمر له بأن يبلغ وأنه يدعو وأنه، ولكنه صار نبيا بهذه الحالة، لأن النبي من الإنباء والإخبار الوحي الذي يأتيه، فهو جاءه النبأ الخبر جاء به جبريل وأمره بهذا فصار نبي. بقي على هذا اختلف العلماء فيه، منهم من يقول أنه بقي 8 شهور، منهم من يقول 2، والله أعلم ماذا بقي على ذلك، ولكن هذا قبل أن يؤمر بإبلاغ الرسالة. وقل أرسل بالمدثر، يعني قوله جل وعلا يا أيها المدثر، المدثر هو المتلحف، لأنه لما رأى جبريل خاب جاء إلى أهله وقال دثروني، لأن الإنسان إذا كان خائفا ثم تدثر يعني تغطى إنه يهدأ شيئا ما. فجاءه جبريل وقال يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، هذا كلام الله جاء به جبريل. فقل وبلده مكة، يعني أنه عاش فيها ثم هاجر منها إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة من عن الشرك ويدعو إلى التوحيد صلوات الله وسلامه. الدليل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر يعني عن عبادة غير الله، ربك فكبر يعني عظمه، كبره بالتوحيد والإخلاص له وطاعته، وثيابك طاهر يعني أعمالك طاهرها، يعني يكون فيها شيء مما يكون سبب لرد العمل. والرجز فهجر، ويدخل فيه تطهير البدن وتطهير الثياب. والرجز فهجر، الرجز هي الأصنام وأجرها تركها وبغضها والابتعاد عنها ومحاربتها. ومعنى كن فأنذر يعني ينذر عن الشرك. وقوله ثيابك والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن تطلب زيادة في الدنيا، يدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، ثيابك فطاهر أعمالك عن الشرك، طهرها ونقها، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وأجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد في مكة. وبعد 10 عرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلوات 5، ولم يذكر أنه فرض عليه إلا الصلوات، هذا يدل على تعظيم الصلاة. صلى في مكة 3 سنين، لأنه بقي في مكة 13 سنة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وهاجر لما أراد الكفار قتله، فهاجر كما ذكر ذلك في السيرة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، يعني على المسلمين. الإنسان إذا خاف على دينه يجب أن يبحث عن مكان آمنا يعبد الله فيه بكل إظهار الدين. والدليل قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني في أي مكان كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي سبب نزولها هذه الآية المسلمين الذين كانوا بمكة لم يهاجروا ناداهم الله بالإسلام الحجر. قال أيضا أن سببها أن الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قتلوا بعض من قتلوا من المسلمين الذين خرجوا مع الكفار، وقالوا قتلنا إخواننا، نزلت هذه الآية. هذا أيضا جاء بسبب النزول. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من المغرب قال بعض العلماء هو أول أشراط الساعة الكبيرة، إذا بدأت فإنه لا يقبل إيمان ولا ازدياد خير لم تكن قبل هذا، لأن الإيمان يجب أن يكون بالأمر الغيبي بالأخبار التي يأتي بها الرسول، أما إذا كان عن مشاهدة هذا لا ينفع، الناس يستوون فيه كله. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع، يعني أوحي إليه بها مثل الإسلام، الإسلام من أول الأمر، شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هو واجب على الأمة المسلمة، وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين في المدينة، فأكمل الله جل وعلا له الدين وأتم له النعمة، حيث صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، واندحر الشرك وزال عن جزيرة العرب. عند ذلك أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. ودينه باقي، وهذا دينه الذي لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، يعني كل من على وجه الأرض من الجن والإنس هو رسول لهم، من أطاعه سعد، ومن أبى وانحرف عن طاعته فهو الشقي الذي يكون شقاؤه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ترضى الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قلوا أرسلناك إلى الناس كافة لجميعا. وكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة. والدليل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من أعظم النعم من الله علينا، أنه بعث إلينا رسولا نعرفه صدقه وأمانته، أنزل عليه كتابا فيه دليل على كل ما يحبه الله ويرضاه، وعلى النهي على كل ما يأباه ويسخطه. فاتباعه سعادة في الدنيا والآخرة. فدليل على وفاته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني أن القضاء النهائي عند الله جل وعلا هو الذي يقضي بين عباده، والاختصام بين يديه، بين الظالم والمظلوم والمختلف مع من خالفه، فهو الذي يحكم بين عباده جل وعلا. والناس إذا ماتوا يبعثوا، البعث معناه إثارة الأموات من قبورهم بعثهم، الإنسان يكون في قبره ترابا، يجمع الله ذلك التراب الذي فتت العظام واللحم فيه وصار تراب، يجمعه ويعيده إلى خلق سابق ويقوم كما أدخل قبره، يعرفه من كان يعرفه حتى لا يخفى على من كان له حق عليه أن يطالبه به. والدليل قوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تارة أخرى يعني مرة أخرى. وقوله تعالى: الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الإيمان بالبعث أمر حتمي لا بد منه، وبعد البعث يحاسبون ويجزون بأعماله. دليل قوله: يجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب البعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم النار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم يعني أول الرسل الذين أرسلوا للناس نوح، أرسله الله جل وعلا إلى قومه فلبث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عام، فلم يؤمن به إلا قلة الذين ركبوا معه في السفينة، والبقية لكهم الله جل وعلا بالغرق. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وقال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وحد العبد أن يكون عبدا، فإذا تجاوز هذا الحد صار طاغوتا. الطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيء من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد مأخوذ من الجهد، وهو بلوغ المشقة. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، صلى الله يفتح عليك فتوح العارفين يرفع قدركم شيخنا. الله يوفقنا وياكم. استدعك الله شيخنا. الله يحفظك. آمين. في أمان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. مشاهدينا الأعزاء، غدا بإذن الله لقاؤنا يتجدد بكم في الدرس الثاني، شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ لطف الله بن خوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.